تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه جبريل صالح عسى ربه يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات خيبات عسى ربه يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات خساره مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا لا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم.